السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة، قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فدا لك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فذكر الحديث. قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره. قال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد، قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال: فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. هذا الحديث الجليل الذي يرويه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده يتضمن مواقف عظيمة وجليلة شهدها أبو بكر رضي الله عنه، ولعله أقرب الشهداء في ذلك أو أقرب الشاهدين في هذا، لأنه لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في طائفة من المدينة، كان في منزله كما في الروايات الأخرى في السنح على بعد ميل من المدينة، أو إن شئت على بعد كيلوين، 2000 متر تقريبا، 2000 متر تقريبا في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة في العوالي، كان منزله هناك. فأتى رضي الله عنه، أتى على فرسه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، لم يصلي بهم الصبح، إنما خرج عليهم وأبو بكر يصلي بالناس، فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وأزاح الستار عن حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم فسره عليه الصلاة والسلام ما رأى منهم واهتمامهم بأبي بكر، فتبسم وحاول أبو بكر أن يتراجع ظنا منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأتي يصلي بهم، لكنه أشار إليه أن يظل كما هو. ثم إن الناس كذلك كادوا يفتتنون فرحا بأنه عليه الصلاة والسلام شفي، فعاد عليه الصلاة والسلام دخل. فأبو بكر رضي الله عنه لما انصرف من الصلاة ظن أنه عليه الصلاة والسلام يعني قد تحسنت حاله، لكن الأمر كان على خلاف ذلك، فما كاد يرتفع الضحى أو قريب من الزوال حتى قبض عليه الصلاة والسلام. فأتى أبو بكر كما في الرواية الأخرى على فرسه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قصده. قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فدا لك أبي وأمي، ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فحلفه رضي الله عنه وإقسامه لأنه كان هناك رائجة بين الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم عمر، كانوا يظنون أنه لن يموت عليه الصلاة والسلام، وكان من أشدهم في ذلك عمر، فكان يعتقد ويظن أنه لا يموت عليه الصلاة والسلام حتى يبيد المنافقين، كما قال حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم، فكان هذا ظنه رضي الله عنه. فلما قال له المغيرة ابن شعبة قد خرج واستأذن عائشة ونظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسجن في سريره، كان هذا ظن عمر أنه قد غشي وأغمي عليه. فلما خرج من الباب قال المغيرة لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما صدق عمر، قال أنت مفتون أو كلمة نحوها. فجاء أبو بكر من بعدهما ودخل، وخرج رضي الله عنه ليخبر الناس بالحقيقة والواقع، ويقسم مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة. فالناس أصابتهم من هذا نوع من يعني الذهول، وكان عمر يحدثهم، فاستنصته أبو بكر فلم ينصت، قال اسكت يا عمر لأتكلم. فعمر ليس في شعوره في تلك الساعة، لأنه يريد أن يبرر ويقنع ما يعتقد. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنهم جميعا لا يسكت قام وتكلم، فالناس تركوا عمر وانصرفوا إلى أبي بكر. فخطب الناس رضي الله عنه خطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآيات: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا الآية الأخرى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما كاد الناس يسمعون هذه الآية حتى أجهشوا بالبكاء وتذكروا هذه الآية، وصاروا كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما يتلونها ويرددونها كأنهم لم يسمعوا بها قبل ذلك، وكأنها الآن أنزلت، مما أصابهم من الذهول من هذا الأمر الجلل والخطب العظيم، وحق لهم ذلك. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أربطهم جأشا وأصبرهم وتحملهم لهذا الموقف العظيم، فبين لهم ما ينبغي، وأن هذا أمر أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، فينبغي أن نعتقده ونؤمن به. وعمر يقول أصابه أمر حتى كاد أن يسقط، لأنه أدرك أن ما كان يعتقده خطأ، فأصابته صدمة عظيمة، يقول كاد أن يخر وعقر منها، وكاد أن يسقط أو سقط وهوى من ذلك. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم أصابهم شيء من ذلك. ثم ذكر الحديث قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم. أتوهم يرجع الضمير إلى الأنصار رضي الله عنهم، ويتقاودان أي تعبير عن إسراعهما، كأن أحدهما يقود الآخر من الإسراع، لأنه وكانوا مشغولين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته عليه الصلاة والسلام وتجهيزه والتشاور في أمره، إذا برجل ينادي عمر ويقول يا عمر، فكان يقول إني عنك مشغول، فقال له إن هناك أمر عظيم ويخشى أن تقوم بسببه الحرب، أدركوا الأنصار فإنهم يتشاورون في الأمر، في من يتولى الأمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع عمر بذلك وأبو بكر رضي الله عنهم وأبو عبيدة رضي الله عن الجميع انطلقوا، ورأوا أن هذا أمر لا ينبغي أن يؤخر، لأنه الأمر الذي تجتمع عليه كلمة المسلمين، وإذا لم يبت فيه ويعرف أمير المؤمنين وخليفتهم الذي يدبر شؤونهم ويوجههم، فتصبح القضية فوضى، فلهذه المصلحة بادروا وأسرعوا رضي الله عنهم. فتكلم أبو بكر في الحديث أيضا أن عمر يقول: كنت أعددت كلاما في نفسي أردت أن أقوله بين يدي أبي بكر، واستحسنت هذا الكلام فأردت أن أتكلم، فأبى علي أبو بكر، لأن أبا بكر يعرف من عمر نوع من الشدة والحدة، فخشي أن يتكلم بكلام يزعج الأنصار رضي الله عنهم. وأبو بكر له مكانته ومنزلته، وهو أفضل من عمر بالإجماع، وعمر شهد له بذلك وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره، وقال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. فانظر هذا الموقف الحكيم منه رضي الله عنه، فلم يبادر بالتهجم على الأنصار أو باستنقاصهم، وكانوا يعني اشرأبوا إلى أمر ليس هو لهم في الحقيقة، وما كان ينبغي لهم ذلك، لكنهم من حرصهم رضي الله عنهم على ما يرون من مصلحة المسلمين رأوا أن يبتوا في هذا الأمر، حتى إذا بين لهم الحق فكان أن رجعوا. فأبو بكر ذكر من محاسنهم مما نزل من القرآن الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف لما كان في غزوة الفتح و بعد ذلك في يوم حنين، فإن الأنصار كان لهم موقف في ذلك في تلك الغزوة، لأنه عليه الصلاة والسلام لما جمع الغنائم وكانت كثيرة، فصار يعطي المؤلفة قلوبهم من زعماء قريش وقادة العرب كأبي سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس ونحوهم، يعطي هذا 100 ناقة وهذا من الشياة كذا وكذا، فالشيطان وسوس للأنصار رضي الله عنهم. وربما يكون من المنافقين كذلك من أزعجهم في هذا، وقال: انظروا هذا محمد رجع إلى بلده سوف يبقى بها، ثم أنتم سيوفكم تقطر من دم قريش، وها هو الآن يعطيهم الغنائم وأنتم لم يعطكم شيء. فبلغت مقالتهم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم عليه الصلاة والسلام، أمر بأن يجتمعوا به وأن لا يدخل أحد معهم. فلما اجتمع بهم قال عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: هو ذاك يا رسول الله، أو هو ما بلغك. يقول الراوي: وكانوا لا يكذبون رضي الله عنهم، ما قالوا مثل شأن المنافقين ما قلنا شيء ويحلفون، يحلفون بالله ما قالوا وقد قالوا كلمة الكفر، لا، هم رضي الله عنهم صرحاء، لكنهم مع صراحتهم مؤدبين وعندهم حياء، فهذه الكلمة التي أفلتت بها ألسنتهم لم يعيدوها، قالوا: هو ذاك، أو هو ما بلغك يا رسول الله، لم يقولوا يعيدوه لأنه كلام لا ينبغي أن يقال، فاستخدموا الضمير لأن الضمير يستخدم من وظائفه أن يكنى به عن الشيء الذي لا ينبغي أن يقال. فبين لهم عليه الصلاة والسلام وبين ما تفضل الله به بأسبابه عليه الصلاة والسلام عليهم، وقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فألف الله بينكم بي؟ ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ وعدت كل ما قال شيء، قالوا: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام وكأنهم ليس لهم يعني محاسن ولا مقدمات ولا جمائل، فمن عدله عليه الصلاة والسلام وإنصافه قال: ألا تقولون أتيتنا مخذولا فنصرناك، وخائفا فأمناك، ومطرودا فآويناك، لو قلتم لصدقتم وصدقتم. فكانوا يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء بالبعير والشاء وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا رضي الله عنه وأدركوا خطأهم وما حاك في نفوسهم من ظن لم يكن مصيبا، فطمأنهم عليه السلام وقال: هذه الإبل والشياه التي أخذها المؤلهة قلوبهم وهؤلاء الطلقاء. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه لولا الهجرة، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ثم ذكر يعني ما ذكره أبو بكر رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار. فهنا ذكرهم أبو بكر رضي الله عنه بمحاسنهم وفضائلهم، وأننا لا ننكر فضلكم، لكن هذه أمور الرسول عليه الصلاة والسلام حسمها وحددها. ثم قال: يا سعد، سعد بن عبادة هو زعيم الأنصار خزرجي رضي الله عنه، فكان هو المقدم في قومه وهو المؤهل والمرشح ليتولى الخلافة في نظرهم لولا ما بين لهم أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد، انظر الدقة في التعبير وضبط الرواية، وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال سعد: صدقت. إذن سلم له الأمر، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهنا أبو بكر ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الولاة من قريش، وأن الولاية والخلافة في قريش، هم الذين يتولونها. وقريش هم سلالة فهر ابن مالك بن نضر بن كنانة، ليس فقط بنو هاشم، بل يجتمع فيها عدد كبير وهي أوسع من هذا. فذكره بأن هذا الأمر أو قريش ولاة هذا الأمر، وأنه من سنة الله فيهم، كما كانوا في الجاهلية على كفرهم الناس يقدمون قريشا، كذلك في الإسلام لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته فيهم. لكن هذا قيد أن هذا الأمر في قريش كما ورد في حديث معاوية وفي أحاديث أخرى: ما أقاموا فيكم الدين، ما أقاموا فيكم الدين، فما لم يقيموه فليس الأمر حكرا عليهم إلا لإقامتهم الدين. ورد في رواية أصرح في حديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فضعوا أسيافكم على عواتقكم وأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فعيشوا أو ابقوا، أو كلمة نحوها، زراعا أو من هذا يعني هذا المعنى، أي أذلاء. فهنا مشروط بإقامتهم لأمر الله، فما لم يقيموا أمر الله فلا حظ لهم في ذلك. فسلم سعد رضي الله عنه، وهذا شأن المسلم، هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فانظر هذا الموقف العظيم والخطر، واشرأبت نفوسهم إلى التصدر، وأن يكونوا تتحقق فيهم الآية: واجعلنا للمتقين إماما، لا من أجل الدنيا ومكاسبها، بل ليتصدروا القيادة، قيادة الناس في الإسلام. فلما بين لهم الأمر تراجعوا وسلموا الأمر لأهله، ولم يختلطوا السيوف، ولم يبدأوا في النقد والانتقاد والاعتراض وما إلى ذلك. وهذا هو الأدب النبوي الذي رباهم عليه الصلاة والسلام عليه، فسلموا وانقادوا. ثم بين سعد: نحن الوزراء وأنتم الأمراء، كنوع من الإشارة أن لا يبتوا بأمر دونهم، وهذا أمر معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالأنصار في أحاديث كثيرة، أوصى بهم خيرا، و بين أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق، وأنهم لا يبت في أمر إلا حتى يستشاروا. فأبو بكر رضي الله عنه قد أدرك هذا كله. فهذه يعني من ما ذكره أبو بكر رضي الله عنه في حديثه، والحديث في المطولات، وقد يرد في بأسانيد أخرى كما هو شأن المسند، فإنه يرد الحديث فيه من عدة طرق، فيعيده رحمه الله بالأسانيد المختلفة والألفاظ المختلفة كذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا العطاف بن خالد قال حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم قال: سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا أعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قال: قلت: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وهذا حديث آخر من مسند أبي بكر رضي الله عنه. يسأله رضي الله عنه عن العمل الذي كلف به الإنسان والذي يمارسه، هل على ما فرغ منه أي مقدر ومكتوب وانتهى، أم على أمر مؤتنف أي مستأنف لم يكتب من قبل؟ إنما الإنسان كما يقول المنحرفون الضالون هو يخلق ابتداء أفعال نفسه. فبين عليه الصلاة والسلام قال: بل على أمر قد فرغ منه، قد فرغ منه، كتب وقدر وعلم من الله سبحانه وتعالى وخلق. فاستشكل رضي الله عنه: ما دام فرغ وكتب وقدر، قال: فقلت: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: كل ميسر لما خلق له. هذا السؤال تكرر من غير أبي بكر رضي الله عنه، ففي حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه سأل هذا السؤال كذلك، وكأنه إما لم يبلغه سؤال أبي بكر وجواب النبي عليه الصلاة والسلام فسأل في موطن، فأجاب عليه الصلاة والسلام بذلك، وأن الأمر قد فرغ منه، وكون فرغ منه لا نعمل، فأنت في عملك تمشي على القدر الذي مقدر لك. وكما جاء عن علي رضي الله عنه الحديث يدور حول القدر، فكلمة تروى عن علي رضي الله عنه يقول: القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا يمكن كشفه لأنه سر الله. وفي كلمة الإمام الطحاوي رضي الله عنه: القدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن تعمق والتعمق فيه والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فإياك إياك من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فلا ينبغي للإنسان أن ينساق وراء ما يعرض له من سؤالات في القدر، لأنه سر الله تعالى. فأنت عبد الله، عبد الله ينبغي أن تسلم وتستسلم. فكما أن العبد عند سيده لا يجرؤ ولا يليق به أن يسأل أو يستفسر، كذلك الابن مع والده والمخدوم مع خادمه لا ينبغي أن يتساءل للتفاوت العظيم في منزلتهما، فكيف بالعبودية الحقيقية؟ كيف بالعبودية الحقيقية المطلقة، عبودية بني آدم لله سبحانه وتعالى؟ فهل يجرؤ إنسان أو يليق به على ضعف إمكاناته الفكرية أن يتساءل؟ فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا أمر قدره الله على بني آدم. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديثه المعروف أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 4 كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وورد من أحاديث أخرى أيضا بهذا المعنى. فينبغي للمسلم أن يستسلم لقدر الله ويبذل الأسباب التي شرعت له ولا يتفكر، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر، إنما هو شأن الكفار الذين أخبر الله عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. سبحان الله، ألم يزودك بالعقل وبالغرائز وبالإمكانات؟ فأنت إذا ناقشت مثلا العاصي الذي ابتلي بسرقة أو رشوة أو خمر قبل أن يبتلى بهذا وهو يريد أن يقدم، تقول له هذا يا عبد الله بإمكانك، هذا كأس اللبن وهذا كأس الخمر، فبإمكانك أن تشرب هذا وهذا، ما أحد أمسك يدك وقال خذ كأس الخمر فاشربها، بل هما أمامك وزودت بالعقل، بل زيادة زودت بالشرع، ما تركك الله لعقلك، مع أن العقل فيه خير وبركة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبينوا لك الحلال من الحرام والخير من الشر، وقيل لك هذا خير وهذا شر، فتقتحم هذا الشر وتعاند وتصر وتتبع شهوة نفسك من غير ما أحد يلزمك أو يجبرك، ما فيه إجبار، لكن الله سبحانه وتعالى سبق علمه في هذا وكتب جل جلاله، علم وكتب وأراد وخلق، وكما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا يعني من المعاني التي تضمنها هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه. ونقتصر على هذا وأترك بقية الوقت إذا كان أحد عنده سؤال، فأرجو الإخوان الذين عندهم أسئلة قبل أن أنصرف، يعني بدلا من الوقوف أو المشي فالسؤال أثناء الجلوس إذا كان أحد عنده سؤال قبل أن ننصرف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.